알까 리 영허 오지를 가르쥐야 리주무디아티 코리아 디모크라티티 샤비야 라이스 워프티 빌라디나 칼마탄 아왈레 암스 알주마 피토라틀 하데도 아사빈 리주암 이틀 암마 릴우마밀 무타이다 자카라비아 카마엘리 تحب في العالم عاصفة الإرهاب وتجتاح أزمة اللاذعين الناجمة عن الحروب وتزداد المناطق الساخنة العالمية بدلا من أن تتقلص حتى في هذا الوقت حيث تتطلع الأمم المتحدة إلى التحول من أجل التنمية المستديمة خاصة إن شبه الجزيرة الكورية تحولت إلى منطقة أكثر سخونة في العالم إذ تحتوي حتى خطرا دوشب الحرب النووية أما وضو شبه الجزيرة الكورية فيقع في حالة عدم التحكم كثيرا ما بسبب أمريكا التي تقوم باستمرار بالمناورات الحربية العدوانية في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها دون أن تترك سياسة العدائية تجاه كوريا. إن مجلس الأمن الدولي يعطي الآن دورا يحمي تعسفات وجور أمريكا بلافتة الأمم المتحدة بعيدا عن العدالة والقانون الدولي في معاملة مسألة شبه الجزيرة الكورية. فاصطنع مؤخرا قرارا رقم 2270 بشأن معاقبة كوريا حيث افترى مرة ثانية على جمهوريتنا قائلا إن تجربة الأسلحة النووية والصاروخ الباليستي تؤد تحديدا واضحا لسلام العالم وأمنه ستحاول أمريكا لخنق جمهوريتنا حتما بحجة المسؤولات الأخرى إذا أصبحت عاجزة في هذه المسألة أيضا مثلما تطرح مسألة حقوق الإنسان المزعومة حين أصبحت عاجزة في المسألة النووية إلا أنها لن تستطيع أن تنزي من شعبنا الاشتراكية الذي اختارها بنفسه النظام الذي يخدم الشعب بتفان إن حكومة جمهوريتنا ستناضل بقوة من أجل حماية السلام وأمن شبه الجزيرة الكورية وآسيا والعالم وتحقيق الخلو النووي في العالم بعد وضع حد لخطر الحرب النووية المفروض من قبل أمريكا وذلك من حيث المصدر اعتمادا على القدرة الرعدية النووية الجبارة.